الذي خلق فسوى وقدر فهدى ومات وأحيا، لا إله إلا هو. فإن وجد إله غير الله تعالى يفعل هذه الأشياء يعبد من دون الله، وإن لم يوجد إله يفعل هذه الأشياء فلا يستحق العبادة إلا الله الواحد الذي قال في كتابه: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. المشركون اتخذوا أنواعا من الآلهة، اتخذوا حجارة، اتخذوا الكواكب، عبدوا الجن، عبدوا الإنس، عبدوا الطير، عبدوا التمر، عبدوا الحجر. لما؟ قالوا: ما نعبدهم، بهذا اللفظ صريح، ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله. هم يعلمون أن الله موجود وأن الله هو الذي خلق ورزق وهو الذي أعطى ويعطي ويمنع وأن بيده تصريف كل شيء، لكن البلاء إنما أتاهم من ناحية أنهم أخذوا حق الله وصرفوه لهذه الأشياء. لما تصرفونها لهذه الأشياء؟ قالوا: الأحجار الأوثان جماد لا ذنب لها، ونحن نتزلف بها إلى الله، ونحن نعبدها لأنها طاهرة من الأرجاس حتى تشفع لنا عند الله. هذا البلاء. هل المشركون لا يعترفون بوجود الله كالعلمانيين أو الشيوعيين أو اللادينيين؟ لا، المشركون يعلمون أن الله موجود. يا حسين كم إلها تعبد؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول للرجل الذي يسمى حسين والد عمران بن حسين: يا حسين كم إلها تعبد؟ قال: سبعة. له سبع آلهة. أنا أريد أن نعلم أن كلمة إله في لغة العرب بمعنى معبود، فكل ما عبد يسمى إله. لكن هل هو إله حق؟ لا، قد يكون إلها حقا وهو الله لا إله إلا هو، وقد يكون إلها لا يستحق ولكن الناس هم الذين ألهوه، يعني عبدوه. ولذا ترى الله جل وعلا يقول لعيسى صلى الله عليه وسلم: يا عيسى أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله؟ إلهين، ما معنى إلهين؟ معبودين من دون الله. قال: سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمته، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك. فهذه الأشياء التي عبدت من دون الله تعالى، النصارى عبدوا عيسى، عبدوا مريم، اليهود عبدوا عزير، بعض الناس يعبدون الملائكة، يعبدون الجن، وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا إذا نزلوا منزلا أو واديا أو دارا، قالوا: نعوذ بسيد هذا الوادي، نعوذ، نلتجئ، نعتصم، نطلب من هذا السيد أن يمنعنا من سفهاء قومه. هذه عبادة لغير الله تعالى. الاستعاذة بالله، الاستعانة بالله، الاستغاثة بالله، الرجاء من الله، الطلب من الله، لا إله إلا هو. فإذا ما عبد غير الله تعالى اتخذ ذلك المعبود شريكا مع الله، وهو ليس بشريك لله على وجه الحقيقة. ولذا قال الله تعالى لهم: من إله غير الله يأتيكم بضياء، بنور، شمس تصلح أحوالكم، تزيل الوباء عنكم، من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه؟ قال تعالى: أفلا تسمعون، أفلا تبصرون؟ لهم سمع ولهم بصر، ولكن لما لم يستنفعوا بأسماعهم وبأبصارهم نزلوا منزلة من لا سمع له ولا بصر. السمع موجود، البصر موجود، ولكن لهم قلوب لا يفقهون بها، عقول لا يعقلون بها. ما أمر هذا المشرك الذي اتخذ مع الله إلها آخر؟ اتخذ مع الله إلها آخر، اتخذ مع الله إلها يعني معبودا. هذه أمور لا بد أن تعلم. واسمحوا لي أن أقول، كثير من الخلق قد يؤدون العبادة لغير الله ويقولون نحن لسنا كالمشركين. لما؟ قالوا لأننا نحن نعترف بأن الله موجود وأن الله معبود. قريش اعترفت بأن الله موجود وأن الله معبود، ولكن لما صرفوا حق الله لغير الله تعالى قد اتخذوا هذا المعبود مع الله، اتخذوه إلها. لما اتخذوا وعبدوا، شاءوا أو أبوا، مجرد عملهم أداهم إلى أنهم قد اتخذوا هذا المعبود إلها. هذه قضية يجب أن تفهم وأكرر ويجب أن تعلم. إن سجد لغير الله عبد مع الله غيره، ركع لغير الله عبد مع الله غيره، سأل غير الله ما لا يسأل إلا الله، استغاث بغير الله، التجأ إلى غير الله تعالى فيما لا يقدر عليه إلا الله، قد اتخذه إلها وعبده من دون الله تعالى. لأن هذه العبادات محض حق الله، لا يستحقها إلا الله، لا يستحقها إلا الله. وهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء وخاتم الرسل صلى الله عليه وسلم، سد الذرائع. بعض الأمور التي قد يظن أنها قد تكون في المستقبل أدلة على جواز عبادة غير الله، سدها رسول الله. يصلي وهو مريض جالس، وإذا بالصحابة يصلون خلفه قياما، يشير إليهم أن يجلسوا، فجلسوا يصلون معه. ولما انتهى، ما بالكم تفعلون فعل فارس والروم، إنهم يقومون على العظماء. القيام هذا لله تعالى، لا يحق أن تقوموا لغير الله. ما شاء الله وشيت، لا تقل ما شاء الله وشيت، قل ما شاء الله وحده، أو قل ما شاء الله ثم شئت، أو قال أجعلتني لله ندا شبيها مثيلا. يحمي حمى التوحيد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فلذا امتن الله تعالى على عباده بأنه هو الذي فعل هذه الأشياء. أيوجد إله غير الله تعالى؟ يخلق، يرزق، خلق ليلا ونهارا وشمسا وقمرا، أفلا تسمعون، أفلا تبصرون وتعلمون. أنه جل وعلا من رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. أثم إله غير الله تبارك وتعالى يفعل ذلك؟ ثم قال جل وعلا: ويوم يناديهم أين شركائي الذين كنتم تزعمون. إذا ما جمع الله تعالى الأولين والآخرين في صعيد واحد ينادون، من هم؟ أولئك الذين عبدوا مع الله غيره، اتخذوا شركاء من دون الله، ينادون يوم القيامة في عرصات يوم القيامة ويسألون أمام الأشهاد من باب التوبيخ وتقبيح ما عملوا من قبل وتسفيه أحلامهم لأنهم جعلوا المخلوق كالخالق، أنزلوا المخلوق مقام الخالق، أخذوا حق الخالق وصرفوه لغير الله، لغير الخالق. والله تبارك وتعالى له حق على عباده، خلقهم ورزقهم وصورهم وأحسن صورهم وكلأهم منذ أن وقعت نطفهم في أرحام الأمهات إلى يوم مماتهم. ما طلب الله جل وعلا منا إلا أمرا واحد فقط، الأمر الذي طلبه الله جل وعلا من الخلق وقد أحسن إليهم وتفضل عليهم، هو أن يأتمروا بأوامره وينتهوا عن نواهيه. أوامره هي العبادة، أوامره اركعوا، اسجدوا، اعبدوا ربكم، قوموا لله قانتين. هذه الأوامر هي العبادة التي طالبنا الله جل وعلا بفعلها، وكل أمر طلب الله جل وعلا من العباد أن يفعلوه لا يفعل لغير الله، لا يعطى غير الله. فهذا العبد المؤمن إن علم أن هذا الأمر محبوب لله تعالى لا يسوغ ولا يجوز بحال من الأحوال أن يصرفه لغير الله تبارك وتعالى. لكن هؤلاء القوم الذين اتخذوا آلهة من باب أنها تقربهم إلى الله، لذا يقول عمر رضي الله تعالى عنه: عجبا لأمر الكافر، إن الكافر لا عقل له. لما يا عمر؟ قال عمر: لأنه كان له إله يتخذه من التمر، يأتي بإله، يصنع إله بيديه، يعبده عمر، يدعوه، يستغيث به، يجعله واسط بينه وبين الله، حتى أن الله جل وعلا يعطي عمر مراده. قال عمر رضي الله تعالى عنه: فإذا ما جاع أكل إلهه. هذا هو السفه، هذا هو الحمق، هذا هو الجنون المحض. إذن كل من عبد غير الله أحمق مجنون، لأن غير الله من خلقه؟ من خلق الخلق غير الله تبارك وتعالى؟ إذا عبدنا الجن وطلبنا منهم الحاجات لأنهم جن، من الذي خلق الخلق؟ الجن الله، الإنس الله. من عبد الشمس، القمر، الشياطين، من الذي خلق هؤلاء؟ الله تبارك وتعالى. إذن هم دون الله، لا يستحقون خير حق الله. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث معاذ بن جبل: أتدري ما حق الله على العباد؟ أتدري ما حق الله على العباد؟ حق الله على العباد الله الذي أعطانا السمع والبصر والشم واللمس. يا أخي نعم، أنت تأخذ بيدك تضعها على حار تشعر بأن هذا حار، ترفع يديك على قار بارد تعلم بأنه بارد، على شيء متوسط تأكل تضع في فمك الماء إن لم يكن زلالا، في الحال عرفت أن هذا الماء مالح، هذا الماء حلو، هذا الماء حامض، في الحال. من الذي وهب كذلك؟ الله تعالى. لما وهب كذلك؟ لأمر واحد فقط، عبادته جل وعلا لا إله غيره، عبادته وحده، كل ما سمي عبادة فهو لله تعالى. ولذا قال الله تعالى، قال النبي صلى الله عليه وسلم: أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قال معاذ رضي الله تعالى عنه: الله ورسوله أعلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. أن يعبدوه، هذا الأسلوب في لغة العرب أن حرف مصدري ونصب، أن حرف مصدري ونصب، يعبدوه فعل مضارع، يعبدوه يعبد الله تعالى الضمير لله أن وما دخلت على ما دخل عليها في تاويل مصدر يعني عبادته. حق الله تعالى على العباد عبادته، القيام بعبادته والقيام بطاعته، هذا هو حق الله جل وعلا الذي أحقه على العباد وأمرهم بأن يقوموا به. ولنا حق على الرب، هذا الحق الذي لنا على الرب تفضل به علينا، وإلا ليس لنا حق على الرب. لو أننا قمنا بطاعة الله وعبادته منذ أن خلقنا إلى أن نموت، والله لا نستطيع أن نفي بشكر نعمة الله تعالى التي تفضل بها علينا في السمع، في البصر، في الشم، في الذوق، نعمة واحدة. لو عبدت الله منذ أن عقلت إلى أن يموت العبد في طاعة الله وعبادة الله لا يقوم بأداء شكر نعمة واحدة لله تعالى، ولكن الله تبارك وتعالى يعطي ويتفضل ويمن ثم يشكر، هو يشكر. وإذا ما شكر العبد زاده الله تعالى لئن شكرتم لأزيدنكم، إن أطعته عبدته قمت بأوامره انتهيت عما نهاك عنه زاد فضله عليك ومنته عليك وأغدق لك الخير في الدنيا وفي الآخرة، أعد لك ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، مع أنه هو الذي خلقني وخلقك ورزقني ورزقك وتفضل علي وتفضل عليك. ليس لنا حق على الله، وإنما هذا الحق تفضل الله جل وعلا به على عباده. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: وحق العباد على الله الذي أحقه على نفسه ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. إذا لقيه العبد يوم القيامة لم يشرك بالله شيئا لا يعذبه الله ولا يخلده الله في نار جهنم. ولذا قال في الحديث القدسي: يا ابن آدم، يا ابن آدم، هذا نداء من الله ينادي خلقه عباده الذين تعبدهم أمرهم نهاهم، يا عبادي. يقول الله تعالى: يا ابن آدم، لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. لو أتيتني بقراب الأرض خطايا يعني ملء الأرض ذنوب وخطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا، لا تشرك بي شيئا، شيء نكرة، لا ملك، لا كوكب، لا شمس، لا قمر، لا جني، لا إنسي، لا حجر، شيء نكرة، لأتيتك بقرابها مغفرة. لا إله إلا هو. ولذا قال: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. لا إله إلا هو. ولذا إذا ما جمع الله تعالى الأولين والآخرين في عرصات يوم القيامة ينادون في عدة مواقف. من المواقف يقال لهم: أين شركائي الذين كنتم تزعمون؟ عندما كنتم في الحياة الدنيا اتخذتم شركاء معي. نادوهم، ادعوهم لينقذوكم، ليمنعوكم من الوقوع في نار جهنم، ليأخذوا بأيديكم في هذا اليوم؟ ومن الذي يأخذ بأيدي الخلق في ذلك اليوم؟ يوم الفزع، يوم الهلع، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. أثم من يقوم؟ والله جل وعلا قال لا تنفع شفاعة إلا إذا أذن، إلا إذا رضي. فأين الشريك لله تعالى الذي يأخذ بيد العبد حتى يدخله جنة الله والله جل وعلا لا يريد أن يدخل الجنة؟ أين شركاؤكم الذين اتخذتم شركاء لي وفي الحقيقة إنهم ليسوا بشركاء، إنهم خلق من خلقي، أنا خلقتهم، خلقت أباهم آدم بيدي، ثم خلقت حواء، ثم تناسل هذا الخلق. الله جل وعلا هو الذي خلق، فكيف تجعل المالك، تجعل المملوك شريكا للمالك في حق الذي استأثر به والذي طلب منك أن تقوم به؟ لما سجدتم؟ لما ركعتم؟ لما ناديتم؟ لما فعلتم؟ أين شركاءكم الذين زعمتم، ادعيتم بأنهم شركاء لي وهم في الحقيقة ليسوا بشركاء؟ أين هم؟ هذا نداء كما سبق أن قلت، نداء توبيخ وتقبيح وتسفيه للرأي. لا تعقلون، لا تسمعون، لكن ها هذا اليوم نادوهم لينقذوكم، ليشفعوا لكم، ليدخلوكم جناتي. لا، والذي رفع السماء، ويوم يناديهم أين شركائي الذين كنتم تزعمون؟ سبق في الآية الأخرى السابقة، فعميت عليهم الأنباء، ضاعت الحجج، أرموا، سكتوا، لا يقوون على النطق، وماذا يقولون وبماذا يجيبون؟ وقد ناروا النار قد أتي بها، وراوا الشمس فوق رؤوسهم، وراوا الملائكة أحاطت بهم، لأن الله جل وعلا أنزل ملائكة السماوات السبع فأحاطت بالخلق. ملائكة الأولى، ملائكة السماء الثانية، بقية السماوات نزلت ملائكتها، وما أكثر الملائكة في السماوات. وأنت تعلم ما قال رسول الله، أطت السماء، أطت السماء، وحق لها أن تئط، سمع لها صوت، عليها ثقل كبير، ما من موضع شبر إلا وملك قائم أو ساجد أو راكع. هؤلاء ينزلون، وما يعلم جنود ربك إلا هو، يحيطون بالخلق. بعد ذلك يقال يا معشر الجن والإنس، إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا. هيا، أين تذهبون؟ فماذا يجيب أولئك الذين زعموا أن لله شركاء؟ ماذا يقولون؟ عميت عليهم الأنباء وضل عنهم ما كانوا يفعلون ويصنعون، أرموا، سكتوا. إذن هذا تحقير لهم. ويقال لهم في ذلك اليوم أين شركائي الذين كنتم تزعمون؟ هذا موقف. موقف آخر أشار إليه القرآن الكريم في الآية التالية، ونزعنا من كل أمة شهيدا فقلنا هاتوا برهانكم، فعلموا أن الحق لله وضل عنهم ما كانوا يفترون. عندما جمعوا يسأل الأنبياء ماذا أجبتم، يأتي بعض الأنبياء ومعه الرجل ومعه الرجلان ومعه الرهط. يوم القيامة يأتي نبي وليس معه أحد، ويأتي نبي ومعه رجل ورجلان وثلاثة ورهط، ويأتي نبي ومعه أقوام كثر، فيقع الحجاج وتقع المحاورة: ماذا أجبتم؟ يدعي القوم بأننا يا رب ما جاءنا رسول، ما جاءنا نبي. يقال للنبي: الرسول أجب. يقول: يا رب قد بلغتهم وامتنعوا ولم يجيبوني، والله يعلم. فيقال للأنبياء: من يشهد لكم أنكم قد بلغتم؟ فيقول نوح وهود شعيب صالح بقية الأنبياء: أمة محمد لم يخلقوا في ذلك الوقت، فكيف يشهدون علينا ولم يجتمعوا بنا ولم يعاصرونا؟ وهذه حجة قوية. فتقول هذه الأمة: يا رب أرسلت إلينا رسولا وأنزلت عليه كتابا، ومن ضمن ما جاء في الكتاب أنك بعثت نوحا وهودا وشعيبا وصالحا وبقية الرسل. هذا من المواقف. هذا الموقف يأتي النبي: نزعنا من كل أمة شهيدا. الشهيد هنا النبي نوح لأنه أول رسول، آدم ليس برسول، أول رسول أرسله الله تعالى إلى الخلق نوح. الناس كانوا على فطرة، كانوا على عبادة لله تبارك وتعالى إلى زمن نوح. وفي زمن نوح صلى الله عليه وسلم أحدثت الأصنام وعبدت من دون الله تعالى. وقد ورد في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن قوم نوح قبل أن يبعث الله نوحا كان لهم رجال صالحون يعبدون الله: ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر، ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر. هؤلاء رجال صالحون يعبدون الله. وكان القوم عندما يفترون من العبادة والطاعة إذا ما نظروا إلى ود وسواع ويغوث ويعوق: هؤلاء صالحون، نحن نعبد الله كما يعبدون. لما مات هؤلاء الصالحون الخمسة جاء الشيطان أبو مرة لعنة الله عليه وطلب من القوم أن ينصبوا في مجالسهم أنصاب يعملوا صورة لود وسواع ويغوث ويعوق ونسر، لا تعبدوها من دون الله، وإنما هذه تكون عندما تفترون من العبادة إن رأيتموهم نشطتم في العبادة. مضى وقت والحال على هذا، انقضى الجيل الذي يعلم أن هذه الأنصاب إنما هي للذكرى وللتحميس فقط لا أنها تعبد. جاء إلى من خلفهم من الذرية: أتدرون لما فعلوا هذا؟ كانوا يستغيثون بهم، كانوا يلتجئون إليهم، كانوا يفعلون كذا، فعبدوها من دون الله. وبعث الله تعالى نوحا صلى الله عليه وسلم، وقص الله تعالى علينا خبر نوح وقومه في القرآن الكريم: أقام فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما. اعبدوا الله فقط، لا تعبدوا هذه الأصنام إنها لا تنفع، إن الذي يعبد هو الله، 1000 سنة إلا 50 عاما. توالى الرسل بعد ذلك إلى آخرهم، نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. بعث أيضا في العرب في قومه، وأنزل الله تعالى القرآن بلغتهم. وصادف أن الله جل وعلا أن الوقت كان وقت بلاغة وفصاحة، وكانوا فصحاء بلغاء، فأنزل الله تعالى هذا القرآن حتى يتحداهم، يفهمونه يعلمونه. ومع ذلك إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. إذن الرسل قد بلغوا وأدوا، فيقال للقوم عندما يسألون أيضا هاتوا برهانكم فيما ادعيتم وزعمتم أن هؤلاء صالحون، أن هؤلاء يستحقون أن يركع لهم ويسجد. الحاجات عندما تكون الملمات، لأن منهم من يقول إذا كنت في هم وغم وكربة فنادني آتيك بسرعة. إذا كنت في هم وغم وكربة فنادني آتيك بسرعة. والله جل وعلا يقول ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. هذا كلام الله، لا يدعى غير الله فيما لا يقوى عليه غير الله، لا يدعى الموتى، لا يستغاث بهم، وإنما يستغاث بالله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر رضي الله تعالى عنه يوم أن قال أبو بكر رضي الله تعالى عنه قوموا بنا نستغيث برسول الله، نطلب من النبي أن يغيثنا من أي شيء. قال من شر هذا المنافق، يوجد رجل منافق يؤذي المؤمنين. أبو بكر رضي الله تعالى عنه قال نذهب إلى النبي حتى يغيثنا من هذا المنافق، وفي مقدور النبي أن يغيثه لأن هذا أمر حاصل، يمكن النبي موجود، أبو بكر موجود، المنافق موجود، يأمر النبي عمر أن يضرب رأس هذا المنافق أو علي أو أي رجل من الصحابة، ولكن حمى النبي حمى التوحيد لئلا يطول الزمن بعد ذلك يأتي من يستغيث بغير الله ويقول لنا دليل في أنه يستغاث بغير الله. أبو بكر رضي الله تعالى عنه قال قوموا بنا نستغيث برسول الله فأقره النبي، وهذا لفظ عام مطلق سواء كان النبي موجودا أو كان بعد وفاته. فالجواب من سيد الخلق الذي بعثه الله تعالى لهداية البشر ولدعوتهم إلى عبادة الله وحده لا يستغاث بي وإنما يستغاث بالله، إنه لا يستغاث بي وإنما يستغاث بالله، مع أن الاستغاثة بالحي القادر الموجود جائز لا مانع من ذلك. قال الله تعالى في شأن موسى والإسرائيلي والقبطي فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى فقضى عليه. لما؟ موسى كان حيا موجودا، القبطي موجود، الإسرائيلي موجود، فلما استغاث الإسرائيلي بموسى صلى الله عليه وسلم وكزه موسى فقضى عليه. لما كان اليوم الثاني أتى ذلك الرجل الإسرائيلي وقد عمل ما عمل وأراد أيضا أن يستغيث بموسى، أراد موسى أن يغيثه، وإذا بالإسرائيلي يقول أتريد أن تكون جبارا في الأرض لموسى، خاف ظن أن موسى يريد أن يفتك به هو فقال ما قال. إذن الاستغاثة بالحي القادر الموجود جائز، الاستغاثة بالميت لا يجوز، الاستغاثة بالغائب لا يجوز. أنا أستغيث بأبي الآن وقد مات أبي منذ سنوات طويلة، يا أبي أغثني وأعطني، أيعطيني؟ والله لا يعطي، لأنه قد مات، وإذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: الغائب غير الموجود، البعيد لا يعلم الغيب، وإنما الذي يعلم الغيب الرب جل وعلا، لا إله إلا هو. هاتوا برهانكم، هاتوا برهانكم. ما هو البرهان؟ ما هو الدليل؟ لا دليل ولا حجة. فعلموا أن الحق لله، تبين لهم ووضح الأمر وزالت زالت الشبه. هؤلاء باب الله، وأنت إذا أردت شيئا من مليك أو عظيم أتذهب إليه استقلالا وتطلب منه؟ لا، لابد أن تنظر إلى وزير أو إلى حاجب أو إلى كبير حتى يعلن الملك السلطان الرئيس عنك حتى يعطيك. إذن كذلك إذا أردت من الله شيئا لا تسأل الله استقلالا، لا تقول يا رب، وإنما عليك أن تلجأ إلى عظيم محبوب عند الله، الله جل وعلا بعد ذلك يعطيك. ساوينا المخلوق بالخالق. إن العظيم الكبير الذي أرجو منه شيئا في الحياة الدنيا لا يعلم عني ولا عن حياتي شيئا، ومن أنا وفي أي بقعة أنا، وهو لا يعلم حتى حال نفسي، ولذا يحتاج إلى من يذكره وإلى من ينبهه وإلى من يشرح له حال المحتاجين إليه. ولكن الله تبارك وتعالى لا يعزب عنه شيء في الأرض ولا في السماء، لا إله إلا هو، يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها، يعلم، يعلم الورقة من الشجرة إذا طاحت ويبست، يعلمها الرب، لا إله إلا هو، يعلم دبيب النملة السوداء على الصفات الصماء في ظلمة الليل، لا يحتاج إلى أن يعلمه عني وعنك أحد. خلقكم وما تعملون، قال للقلم اكتب، قال ما اكتب؟ قال اكتب مقادير كل شيء، لا إله إلا هو. ولذا أنكر الله تعالى على المشركين الذين قالوا هذا الكلام، قال الله تعالى: قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض؟ هل يوجد من يخبر الله عني وعنك؟ وهل الله جل وعلا يعزب عنه شيء؟ ولذا من لم يسأل الله يغضب عليه، من لم يسأل الله يغضب عليه. الله جل وعلا ينزل بعض البلاء بالعبد لأن الله يريد أن يسمع من العبد فاقته وحاجته وسؤاله ومسألته، لا إله إلا هو. أنت عندما تقرع باب الله جل وعلا، الله جل وعلا يعطيك ويقضي حاجتك، لا تمل. يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا على صعيد واحد ثم سألني كل واحد منكم مسألته ما نقص ذلك من ملكي شيئا، لا إله إلا هو. ولو كان هناك دعوة إلى أن نلتمس وسطاء يخبرون الله عنا لأمرنا الله تعالى بذلك، ولكن الله تعالى غني عن الخلق، هو الذي خلقكم وما تعملون، يعلم النملة التي تمشي على الصفات السوداء في الليلة الظلماء ساق إليها رزقها، أنت تذهب إلى صخار تريد أن تكسر جبلا، وإذا بك عندما تكسر بعض الصخرات ترى دودة بين الصخار، ثم ساق الله إليها ماء وشجرة تأكل منها. هذا الذي يطلب، هذا الذي يلجأ إليه، هذا الذي يسأل، لا إله إلا هو. ولذا قال القائل: لا تسألن بني آدم حاجة وسل الذي أبوابه لا تغلق. الله يغضب إن تركت سؤاله، وبني آدم حين يسأل يغضب، لا إله إلا هو. وأنت تعلم أن الثلاث النفر الذين انطبقت عليهم الصخرة وسدت فوهة الغار، ماذا حصل لهم عندما سدت فوهة الغار؟ وطبعا كانوا من الخلق الذين بعث الله إليهم الرسل. لم نحلو لك الأمر وسدت الأزمة، نظر بعضهم إلى بعض وقالوا: والله لا ينجيكم اليوم إلا أن تتقربوا إلى الله بصالح أعمالكم، والله لا ينجيكم اليوم إلا أن تتقربوا إلى الله بصالح أعمالكم. ما قالوا بنوح ولا موسى ولا عيسى ولا أي نبي ولا أي ملك، يعرفون جبريل وميكائيل وإسرافيل، لكن قالوا: لا ينجيكم اليوم إلا أن تتقربوا إلى الله بصالح أعمالكم. فتقرب الأول ببر والديه، زحزح الله الصخرة لكن لا يستطيعون الخروج. تقرب الثاني بعفافه وعدم خوضه في البغى والزنا. أنا لي ابنة عم أحبها كأشد ما يحب الرجال النساء، أنا راودتها عن نفسها امتنعت، لكنها جاءت مجاعة وفاقة فاتت إلي والتمست مني 20 دينار ومئة، 120 دينار على أن تسلمني نفسي نفسها. وجدت بغيتي وطلبتي التي كنت أرنو إليها، فدفعت لها المال. ولما جلست منها مجلس الرجل من امرأتي قالت لي الفتاة ابنة عمي، اضطربت، قالت لي: يا عبد الله اتق الله ولا تفضن الخاتم إلا بحقه، اذهب إلى أبي اخطبني تزوجني، وأما هذا البغى لا يصح لا يجوز. فقام عنها تركها: اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك ففرج عنا ما نحن فيه. والله هذا هو التوسل الحقيقي الصحيح. وجد طلبته ومع ذلك تركها وترك الدنانير خشية لله تبارك وتعالى. زحزح الله الصخرة من حيث لا يستطيعون الخروج. تقدم الثالث وتقرب إلى الله جل وعلا بأمانته أيضا. أنا لي أجراء دفعت لهم حقوقهم، استقل الأجرة أحدهم ذهب، أخذت هذه الأجرة نميتها حتى أصبحت ذهب فضة بقر غنم مال كثير، نمى المال الذي للأجير حتى صار بهذه المثابة وبلغ هذا الحد من الكثرة. فأتى الأجير إليه يوما وقال له: يا فلان اعطني حقي، يعني الذي زهدت فيه في ذلك اليوم أنا محتاج إليه اليوم، اعطني حقي. قال: اذهب إلى هذا الذهب والفضة والبقر والغنم والحرث، هذه لك. قال: يا عبد الله لا تستهزي بي، أنا أطلب الدرهمات القليلة التي استقللتها في ذلك اليوم، أريدها اليوم هذا. قال: والله لا أستهزئ بك، إنها لك. أخذ الذهب والفضة والورق والبقر والغنم والحرث. اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك ففرج عنا ما نحن فيه، هذا الصدق، هذا الصدق. فرج الله عنهم بأن أزال الصخرة عنهم وخرجوا يمشون، لكن يبقى ليل نهار على معصية الله وعلى الفجور والفسوق، ولا يركع لله ركعة أو يسجد لله سجدة أو يأتي ويعبد غير الله تعالى مع الله، وبعد ذلك يقول إنه يريد أن يتقرب إلى الله بهذا الجن وهذا الصالح وهذا الولي وهذا الشخص. التقرب إلى الله بما تملك، التقرب إلى الله بما لك فيه إخلاص، وأما أن يتقرب العبد إلى الله بما لا يملك هذا لا يعتبر قربة. تأخذ دار زيد أو عمرو وتغتصبها وتقول أنا أريد أن أجعلها مسجد لله حتى يعبد الله في هذا المسجد، لا يقبل الله هذا البناء الذي بنيت، لأنه ليس لك، وإنما تبني مسجدا لله بمال حلال اكتسبته، لا بغصب ولا بظلم ولا بسرقة، وإنما بنيت هذا المسجد من حر مالك. لا تزني المرأة، وعندما تزني تريد أن تبني مساجد وأن تفعل خير، لا يقبل الله تعالى منها ذلك، إنما يتقبل الله من المتقين، من المتقين. فمن أراد أن يتقرب إلى الله جل وعلا فليعلم أنه لا يتقرب إلى الله إلا بما يملك الآدمي، والله المستعان. تبين لهم الواقع وعلموا الحق وضل عنهم ما كانوا يفترون. الشيء الذي كانوا يقولون ويزعمون ويأتون بحجج غريبة وعجيبة، مثل ما ذكرت لك، آراء تناقض الشرع، تناقض القرآن الكريم. يا أخي أنت إذا كانت لك حاجة أتلتمس هذه الحاجة من السلطان استقلالا، أم أنك تذهب إلى ابنه إلى وزيره إلى قريبه؟ كذلك نحن لا نطلب من الله استقلالا، وإنما نطلب بواسطة أحبابه وأوليائه وملائكته وما إلى ذلك. قال الله تعالى قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض ذلك الكبير العظيم السلطان، والله لا يعلم شيء حتى لا يعلم عن حاله، هو لا يعلم عنه شيء، ولكن الله تعالى عليم حكيم خبير، يعلم ما تكنه الصدور، لا إله إلا هو. ونزعنا من كل أمة شهيدا فقلنا هاتوا برهانكم حججكم على ما زعمتم وافتريتم، فعلموا أن الحق لله، علموا علم اليقين، تبينوا الأمر، وضل عنهم ما كانوا يفترون. ثم قال الله تعالى إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغي الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين. قارون ابن عم موسى، موسى ابن عمران ابن هاثف ابن لاوي ابن يعقوب، قارون ابن يصهر ابن عم موسى، كان قريبا إلى فرعون، أمره إمارة ولاه ولاية. اغتنى قارون، أغناه الله، كثر ماله، عظم جاهه، فناوى ابن عمه موسى، موسى رسول الله كليم الله اصطفاه الله تعالى واختاره وبعثه هو وأخاه هارون إلى فرعون. ومن الغريب العجيب أن معظم الرسل متى ما بعثوا أول من يناويهم ويعاديهم أقرباؤهم، القريب القريب هو الذي يناوي الرسول. وهذا أبو لهب عم النبي صلى الله عليه وسلم الذي فرح بولادة رسول الله يوم أن بشرته ثويبة أعتقها، لأنها بشرته بولادة محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم لما بعث الله نبينا صلى الله عليه وسلم وأمره الله تعالى بأن يجهر بالدعوة، وأنزل الله تعالى عليه قوله: يا أيها المدثر قم فأنذر قم فأنذر. النبي صلى الله عليه وسلم نبي بإقرأ وأرسل بالمدثر، وأمره الله جل وعلا أن يجهر بالدعوة. ماذا صنع رسول الله؟ ذهب إلى الصفا، دعا أقرباءه، آلة، عمه العباس، ابنته فاطمة: لا أغني عنكم من الله شيء، قولوا لا إله إلا الله. انبرى له عمه أبو لهب وقال ما قال، وبقية الكلام غدا إن شاء الله.